زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فلان هذه تطلقها العرب يكنون بها عن أسماء الأناسي، فلان وفلانة كناية عن رجل وامرأة. فإذا أرادوا أن يكنوا عن البهائم قالوا الفلان والفلانة، أضافوا ألف لام، فيقولون ركبت الفلان، حلبت الفلانة. وقال ربنا سبحانه من شواهد ذلك قول ربنا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. المشهور عند المفسرين أن الظالم هنا هو عقبة بن أبي معيط، وفلان الذي اتخذه خليلا هو أبي بن خلف أو أخوه أمية بن خلف. عقبة بن أبي معيط كان عزم على الإسلام، فبلغ ذلك صاحبه أمية أو أبي بن خلف، فأتاه فقال له وجهي من وجهك حرام إن أسلمت، وكان صديقا له في الجاهلية. فما أسلم وترك الإسلام ومات كافرا عياذا بالله. قالوا فيوم القيامة يأكل يديه ندما، يعض يعني يأكل يديه ندما، نسأل الله العافية. ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض عقبة بن أبي معيط على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فآمنت به واتبعته، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا أبي أو أمية خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وهذه الآية وإن على هذا القول نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبي هذا وابن خلف وابن خلف، إلا أنها تعم كل ظالم لا يتخذ مع الرسول سبيلا ويصرفه عن سبيل الرسول فلان الخليل وفلانة الخليلة عياذا بالله. نعم.